your lives. ضرب والقصف زيزو ضيع الوجه يحسب الدجال من السويد وانا قاعد في الرياض من اللي قاعد في السويد يا حمار حقت الشباب عقلك لسه بالبيفين اول ترى واضح من بش الكعب زيزو وصحى انت تحت القصف الضرب يجيك من الرياض ملومك انحشرت من كثر الضغط احرجت نفسك من اول لاين مش غلط وعفسه حتى النصارات تقول لي تسكت ما فش نفسه انا شغال ضرب انشات انت شغال بلوكات اول مره اشوف رابر يكتب النور في الكومنتات مو عندك كومنت كاتب فيه انك اله طيب ورينا حاول تحيي صاحبك القديم اللي من اول مات موقفك جدا ضعيف صوتك خوف على احتباس وبعد نقطة فقدت الامل فلجأت لاستعطاف الناس ما انت مستمتع بالبيف ودك يوقف بطريقة لانك لم تعد تحتمل كل هذا الضرب العنيف ولا تقول لي اعمالك ذيك صارت الحين تصنف هادف عفون وين الهدف فيها كلها الحان وسوالف بدل ما تحط 18 دقيقة عكلاش بس وفرها الطاقة باعمال اخرى تعكس انجازك ونحس الرب خضايا خليك لاش انت وين انجازك الاثري ما فيكم ولا رابر كويتي طرى ياسر البحري كلكم دسات واغاني هابطة مو فاهم فكرتكم لو كان فيكم ذرة خير حطوها في ولد ديرتكم بعدها تعالوا قولوا فلان وفلان فيهم وفيهم لما يكون لكم عمل نظيف يعدل مسيرتكم زيزو كفاية أجل معترف بالمدينة ومكة لتحل الأعمال الناس الواعية مو محتاجة شرحي ما راح تستوعب أعمالي خلك فوق مالك بالعمق وهذا النوع من الأغاني أكبر من فهمك السطحي وذكرت أحمر مو عجبتك وانت ضد هذا الموضوع فليش طلب شي بوبا فيتو هو يغني نفس النوع وتصنع معاه تاريخ وتحجز له طيارة فندق ما كان باقي إلا تاخذ بيتك يتصور مع أمك كيف رابر يعادل الراب الحر أنت سنج جبان ما في رابر حر يحترمك انت اوسخ من 6ix9ine جيتك راب جيتني نجاسة عجزت ترد على الدس قمت قلبتها موضع شيعة وسياسة كل دسك دفاع الشيعة دفاع بكل تفاخر من كثر دفاعك حسيت اسمك عزيز باقر ولك تربية شغالة تقول لي امك ما ربتني صح عليك امك اللي ربتك سب الاهل دليل واضح على حرقان دمه الغبي بدل ما يبنشني قلب البش على امه واذا انا ثنائي القطب حسب اتهامك ليا يا غبي لا تنسى وضع اخوك وجيب له الكلام انت مرة تبنش امك ومرة تبنش اخوك اصبح دسك على عيلتك اكثر مما هو علي وتقول لي بقجيمة صاحبي فعلا حلو سؤالك وصاحبي من يوم ما صاحبك قال بيدش بس اصبح ناكرك ليش يهمك مين اصحابي انت وين اصحابك لما شافك طحت بيدي خلوك تتمنصش لحالك ودخولك لجدة تدري ليش هناك ما تعرضوا لك لانك رحت بعد فيديو البكي فحبوا يفزعوا لك رغم انك كنت قايل رايح اترد حق صاحبك الميت بالاخير ودوك ملاهي وزي البزر وصرفوا لك على طاري رحتك لجدة ترى فعلك فعل يهود كل اللي سبيتهم قبل حاولت تحكها معاهم ولا بلعوا قرف شخصيتك اللي مالها حدود حتى القيادة رفض يدخل السايفر لانك موجود ما حد يبغاك وشمخة الخد ما بقصر فيها مرن الرياض ووريك الشمخة وين اخليها واغنية بنش الركب ما كانت فقط للعرب وقتها كنت رمي السويد وكنت بسمعها المعارف وهي الاغنية الوحيدة اللي باكثر من لغة لكن انت كل مسيرتك انجلش لترقيع القوافي كل ما تنجلد ببيف تقول عندي كرير دم في كرير ليش كل شوية تناقص من بيف الى بيف لكن مالك اي تبرس وانك اتثرت بالقصف سالفة الكرير تصريف الهروب منقطع النظير تقول لي عنصري طائفي طيب وينك من زمان ايام نزل ذيك الاغنية ما سمعت رفضك الا الان ايام المنتدى كنت تنزل اغنية فيه ليش وقتها ما قلت الفلس كذا وكذا وفي ما يخطي انت بنفسك كنت سمعها وعارف ومعلق عليها واذا نسيت روح شوف المنتدى شاهد سجلك فيه يعني كنت متحمل اغلاطي فقط عشان نفيت انت كلب رقم منافق من يومك ضميرك ميت ما ودي يدخل بالدين وطبعا هذا من حظنا صراحة شكرا انك اصلا تعرف كيف تتوضى تقول لي اعبد عبادي تدري انت كذا كفرت يا اخي انت من رباك انت في اي بلاء عن فطن خلي انضغاطك مننا يخرب علاقتك بالله يا المختل هذا اسم دين ترى ما هي لعبة راب وفلة وش تعريف الاغاني الهادفة مفهومك وكيف تقيس نجاحها انت بظنك نجاح الشيء هو الارقام انت غلطان جيب لي اغنية هادفة واحدة ليك يكون لها تأثير وتكون تناقش شيء قضية هامة او سالفة عامة انت بظنك الهادف يعني تسليك وانك تكون مثالي انا اقصد اغاني بالمستقبل يحسوا بحاجتها فيسمعوها مرة ومرتين ويقولوا والله صدق الكلام يوصف شعورنا الحين اصدق شيء فيك هو اسمك اللي داخل فيه انت همجي هذا يفسر الهبل اللي تسويه بعد البيف بنشوف وش المحتوى اللي تغنيه وقادم الايام بتفهم كلامي والمغزى فيه بيتش